فاعلم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يقول إله العرش يا ابن آدم يقول إله العرش يا ابن آدم تذكر جميلي يا ابن آدم مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشاء يا ابن آدم أنا الموجود خلاق البرايا أنا الديان يا ابن آدم فاطلبني تجد فاطلبني تجدني تجدني يا ابن آدم في سواد الليل حين تدعو قريبا منك أجيب دعوة الداعي يا ابن آدم فاطلبني تجدني يا ابن آدم ألم أنهك يا ابن آدم عن عصيان أمري ألم أنهك يا ابن آدم عن عصيان أمري وقد بارستني بالذنب جهرا فسترتك يا ابن آدم فاطلبني تجدني يقول إله العرش يا ابن آدم ألم أعطك من خيري وما ألم أغنك فاطلبني تجدني سبحانك يا حنان أعصيك تسترني أنساك تذكرني يا رب يا رب.